أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآيات من سورة القلم وتسمى نون والقلم وما يسرون. وقد شرحنا كان في أولها نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك من مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم إلى قوله بعد. ثم قال الرب سبحانه وتعالى يعني ابتلى أهل مكة. نعم ابتلى أهل مكة وابتلى كذلك جماعة يعني من غير المؤمنين الذين يعني هذا فكفار قريش لما ابتلاهم الله بأن أرسل فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نعم قالوا أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وهناك ناس آخرين آمنوا به واتبعوه نعم ونصروه وأيدوه وحتى أخيرا تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا من يأتي بمحمد حيا أو مده كذا. ثم أذن الله لرسوله أن يهاجر إلى هذه المدينة فهاجر واستمر على ذلك وآمن به الأنصار إلى غير ذلك. فبعد ذلك ما حصل قال الله كما ابتلك هذول أصحاب الجنة أصحاب الجنة التي هي جنة إيه؟ يعني فيها ثمار وفيها كذا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم يعني اختبرناهم يعني الله يقول عن إيه أهل مكة اختبرهم بأن بعث فيهم أن يؤمنوا به أو لا يؤمن فالذين آمنوا به نالوا الخير والجنة والأقوى والذين كفروا به وكذبوا وقالوا فيه ما قالوا هذو نالوا العذاب بعضهم في الدنيا. حتى بعد ذلك مسار الجهاد صار المسلمين هم الذين يقتلون الكفار والمشركين وهؤلاء كذلك بلوناهم في إيه كان عندهم بستان وهذا البستان فيه يعني من الثمار وفيه من الأشياء الكثيرة الطيبة وكان والدهم قبل ذلك يعني هذا البستان له نعم وكان يعني يقسم البستان هذا إلى قسمين. القسم الأول يعني بعد ما يحرس الثمرة ماذا يفعل يعني قسم نعم يأكله هو وأولاده وقسم كذلك يعيد إلى الأرض ثاني مرة لما يجي وقت الزراعة وقسم يوزع للفقراء. فهذول لما كبروا قالوا لا نحن الفقراء دول ما نعطيهم ولا شيء وقرروا ذلك وخرجوا لذلك كما يذكر الله تعالى قصتهم في هذه الآيات. قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا معناه إيه حلفوا والله إن الفقراء دول ما نعطيهم خلاص هذا يصرمونها يعني يجوا بعد من صلاة الصبح يخرجوا ويجزوا جميع الثمرة ويدخلوها إلى بيوتهم إلى مخازنهم كما في عصرنا هذا فبعد ذلك يجوا الفقراء ما يتبوا شيء هذا ما قرروا. ثم بعد ذلك الله هو المتصرف أنزل على هذا البستان يعني شيئا رجسا يعني عذابا أو ريحا شديدة فأحرقته. فلما أصبح في الصباح يعني قالوا قوام يعني لا يعني يجوا الفقراء وإذا به بستان معروف البستان يعني دائما إذا طلع الفجر وبدأ النور الطيور وبستان بستانهم يعني أعرف بهذا البستان ويعني شافوا البستان هذا ما هو نحن ضعنا ما يمكن يضيعوا. أنا بستانهم يعرفوا يعني هم صغار يعرفوا البستان فكيف يضيعوا؟ بعد ذلك تذكروا إنه إيه، وهذا يعني اختبار. وكذلك هذا قالوا على حسن كنت فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد يعني تصميم قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني ضعنا من عن البستان، لا ما بل نحن محرومون. يعرفوا بستانه الإنسان، يعرف بيته ها. والله ذكر أهل الجنة، الواحد يوم في الجنة إذا أمر الله أن يدخل الجنة أعرف من بيتي الذي كان ساكنه في الدنيا. ها مثلا الإنسان ساكن في بيت عمره يضيع 20 سنة 15 سنة هو يمر ما يمكن يضيع. ها؟ ها؟ قال أوسطهم، ومعنى أوسطهم يعني أعقلهم، هذا الأوسط. وذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني إيه خيار. إيش الوسط؟ معنى الخيار. ولذلك الدين الإسلامي وسط في الأديان. ها؟ دين الإسلام وسط في الأديان، خير الأديان، خير من إيه؟ من اليهودية ومن النصرانية ومن المسيحية كلها. فهذا معنى قال لكم لو لا تسبحون، يعني ليه ما قلت سبحان الله أو ما قلت إن شاء الله، ما قلت سبحان الله. إن فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني أنت كنت الفكرة هذه جاءت منك وخسرتنا بسارنا وفعلت بنا كذا وكذا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون. بعد ذلك رجعوا إلى ربهم وقالوا نعم الله يبدلنا، وهذا الله قادر على كل شيء، أن يعوضهم عن بستانهم هذا إذا تابوا إلى الله وعطوا الفقراء حبهم. ولما ذكر هذه طيب هناك جنة أخرى للمتقين، وهذا أسلوب القرآن، إذا ذكر ما أعده للكفار وللعصاة من العذاب أردفه بما أعده للمؤمنين من الجنة ومن النعيم ومن الحور العين إلى غير ذلك. هذا أسلوب في القرآن، مرة هؤلاء يقدمهم ويذكر ما أعد الله لهم، ثم هؤلاء كذا، ثم قال بعد ذلك للمؤمنين الذين إن للمتقين عند ربهم جنات. إيش المتقي؟ من هو المتقي؟ المتقي الذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويطيع الله ويطيع. فإذا أمر مثلا في الدرجة الأولى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وأداء الحقوق الواجبة عليه لآبائه ولأمهاته وللمؤمنين. فإذا فعل هذا واستمر على ذلك حتى مات إيش له؟ جنات. إيش الجنات هنا؟ أصل الجنات في اللغة العربية البستان، لكن هنا الجنات هي دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، إلا الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة إلى غير ذلك. والله ذكر هذه الجنات في كثير من سور القرآن، خصوصا في الرحمن وفي غير ذلك، جنتان إلى غير ذلك. فهذا عند ربهم جنات النعيم. ثم الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني ناس يعبدوا الله ويصلوا ويصوموا وناس يكذبوا الرسل ويهموا بقتلهم، يمكن يصير هذول الاثنين سوا؟ محال. ما يصير. هذول يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ويؤدوا الحقوق الواجبة ويمتنعوا عن المعاصي، وهؤلاء يرتكبوا بل يعني يرتكبوا الآثام ويرتكبوا الأشياء. زي ما مرات يقول يعني كالأعمى السميع والبصير ما يستوى أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الجواب لا، كل واحد يعرف أن هذا ما لكم كيف تحكمون؟ يعني ليه ما تفكروا في هذا تحكم؟ ما يمكن يعني يجعل مثلا مسلم يؤدي الواجبات ويؤدي ورجل عاصي مرتكب فاحش أو كافر بالله ويكذب الرسل ويقول أن القرآن زاد أساطير الأولين، واحد يأخذ القرآن ويقرأه ويعمل بكل ما يأمر به وينتهي عن كل ما يصير، هذا الجواب ده بالعقل يعني مفهوم هذا؟ ها ما لكم كيف تحكمون؟ يعني ما عندكم فكر تحكموا؟ هل يمكن هذا؟ الجواب لا، يعني هذا ها أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني جاءكم من الله كتاب فيه تدرسون أن الله سينعمكم وسيدخلكم الجنات وينعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة؟ ما في، بل الله ذكر أن الكفار والعصاة هذول ربنا يدخلهم النار ويعذبهم، والعصاة كذلك يعذبهم، لكن العصاة ما يخلدوا في النار. العصاة مثلا عصى الله ارتكب فاحشة من الفواحش، نعم أو نعم ما صلى أو ما هذا أو عق والديه، هذا لا يعني. أما الكافر فهذا مخلد في النار، ما يمكن يشوف الجنة يعني، حتى لو فعل أشياء في الدنيا يعني طيبة لا يمكن يعطيه يعني، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كده الله يقول. أما الكافر يمكن لو أعمل عمل الصالحة أعمال طيبة، الآن نحن نسمع يعني في الإذاعات وفي هذا أن بعض الكفار والمشركين نعم نعم يفتح مستشفى أو يفتح مكان فيها الأطعمة للحيوانات، ومعلوم أن الإحسان إلى الحيوان هذا فيه، وقد ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان عطشان أشد العطش يبغى يموت من العطش، فنزل إلى بئر وشرب منها، ولما شرب منها بعد ما خرج رأى كلبا يلهس من العطش، يعني في محل كده لين فيه يلحس بلسانه، قال إن هذا الكلب وقع من العطش زي ما وقع، فنزل إلى البئر، نعم ما عنده لا دلو ولا حبل، فأخذ ماء في يعني في خفه زي ما نقول الآن كندرة في خفه ماء، وطلع وأخذ بأسنانه وطلع من البئر وسقى الكلب، جاء في الحديث الصحيح فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. طيب ليس لو أسقى مسلما يكون إيش هذا يكون مسائل بسيطة يعني فلذلك يعني الإنسان لا يقف. أما الكافر أبدا، والمسلم والذي كان كافرا ثم بعد ذلك دخل في الإسلام وكان يعمل أعمال طيبة هذه الأعمال اللي كان يعملها في الجاهلية تكتب له، وقد حصل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عن هذا الرجل الطيب الذي لا بصيل له أبدا، نعم هذا كان يحسن إلى الناس وإلى الفقراء وإلى المساكين في قبل الإسلام، فلما أسلم بالرسول الأعمال اللي كان يعملها في الجاهلية كلها تكتب، وكل إنسان مسلم وذلك مع الصحابة الذين كانوا فهذا يعني تقريبا أم لكم كتاب فيه تدرسون أنكم أنتم يعني يقوم هذا إن لكم فيه لما تخير، أم لكم أيمان؟ إيش الأيمان؟ الأقسام، يعني هل أقسم الله على أنك يا أبا جهل نعم تنعم في الآخرة وتدخل الجنة ولك كذا من النعم، لأن هذا أبو جهل وأبو لهب هؤلاء كانوا معاندين للإسلام ومعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني لا يعملوا، حتى أنهم كانوا يستهزئوا يعني الرسول، القرآن ذكر مثلا الزقوم، فهو عشان يعني وهو رجل عربي، والزقوم أظن شجر موجود في يعني في في الصحراء، فهو عشان هذا يقول الزقوم، تعالوا تعرفوا إيش الزقوم؟ يجيب زبدة نعم وكذلك لبن ويقول هذا هو الزقوم الذي يقول، وهو يعني من وهذا من الاستهزاء يعني من إيه؟ من السخرية، مثل ما حصل من قوم نوح لما كان نوح عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم من هذا وقال يعني أمرهم بعبادة الله وذكر نعم الله عليهم هذا لما بعد ذلك أمره الله أن يصنع سفينة فقالوا دحين أول نبي ورسول أدم صار نجار سخرية هذا ايش دخل ثم بيساوي سفينه يعني سفينه بحريه هذا المشكل عنه ها يعني سفينه بحريه والارض الان ناشفه ما فيها شيء معناه كانه ايه يعني خبر لانه ما في اثار يعني لو جابها ساوى السفينه هذه لاجل تمشي في البحر كان هناك ميناء يعني لكن هو الحين مساوي سفينه يعني تقريبا في صحراء من الصحراء ها فهذا يعني فايش الاستهزاء هذا بعد ذلك امر الله تعالى بعد ما عمل السفينه السماء ان تمطر والارض ان تنبع وقال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن من قال سآبي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحل بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيضك ومعنى ذلك يعني إن الذين كذبوا نوحا وكذبوا إبراهيم وكذبوا موسى أنزل الله عليه وأنتم يا قريش كذلك إذا كذبتم محمدا نعم وآذيتموه وفعلتم هذه فإن الله سينزل بكم العقاب وأشد ولكن كان عقاب قريش الذين آذوا الرسول ماذا حصل؟ نعم جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 يصير قتلهم على يد مين الصحابة الذي حتى أن أبا جهل هذا من اللي يجز رأسه يعني عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود كده رجل نحيف ما هو من الرجال الكبار كده يعني نحيف هو الذي وجده لأنه صرعه الأنصار الشابين الأنصاري ضربوا وطاح في الأرض ومعلومة الإنسان لما يطيح في الأرض ويكون أدب ما يقدر يتحرك فجزه وأتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا أنكى من إيه أن الله أنزل الله عليهم عقاب أو صاعقة أو ريح زي قوقة يعني الله هم يعترف بالله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقول ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض ليقولن هم معترفون بهذا والناس يعني بعض المسلمين يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق هذا غلط ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا هذا توحيد كله حتى فرعون يعرف بس هو كان يغالط نفسه لأن الله يقول عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض معناه إيه العلم معناه إيه اليقين لكن كان يقول أنا ربكم الأعلى كذاب هو يعرف أنه كذاب يعني ما علمت لكم من إله غيره فلذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أنا المسلمين دحين بعد ما غرق ما ينفع هذا فلذلك الإنسان إذا وصلت روحه إلى هنا وقال لا إله إلا الله ما تنفع لكن كان مريض كان مرتكب وتاب توبة نصوح خلاص ربنا يغفرها جميع الذنوب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى هذا ما يقوله الرب سبحانه وتعالى إن لكم لبعض سلهم أيهم بذلك زعيم سلوا يعني هؤلاء الكفار سلهم أيهم بذلك الزعيم معنى الكفيل واحد يجي يقول أنا أكفلك الزعيم معنى الكفيل هذا معنى يعني فئة في واحد يعني يكفل أن الله لا يعذبكم ولا بعدما كذبتم الرسول وفعلتم كذا بهذه الأشياء الجواب هم بنفسهم يعرفوا أنه ليس أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم أم لهم شركاء يعني يمنعوكم من العذاب الجواب لا ولذلك مثلا الكفار كانوا يعبدون غير الله قال الله تعالى عنهم يوم القيامة بل ضلوا عنهم يعني يقول كان الإله اللي كان يعبد ما ينفع فليأتوا شركاء إن كانوا ف ثم قال الله يوم يكشف عن ساق يوم هذا اليوم هذا إيه؟ يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري وفي غيره أن الله يوم القيامة يكشف عن ساق، والساق معناه يعني في اللغة العربية هذا اللي فيه، لكن ساق الرب سبحانه وتعالى وساق المخلوق ليس ك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لله ذات، له ذات. إيش هي الذات هذه؟ نحن ما نعرفها، نحن نؤمن أن له ذات وأن له صفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله يسمع ويبصر، والمخلوق كمان يسمع ويبصر. مثلا الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء حتى ما كان في الأرض السابعة. ورأينا في دنيانا هنا رجل مثلا يشتغل إيه؟ يكسر في الجبال أحجار عشان إيه؟ للبناء، فيكسر صخرة من الصخار يتقي فيها دودة، وهذه إيه؟ حية، معناه إيه؟ تأكل وتشرب ويجيها يعني الهواء. مين هذا السخران؟ هذا شيء يعني، والبصر يبصر الناس جميع الأشياء. المخلوق مثلا الله يقول ليس كمثله شيء، وقال عن المخلوق إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور إنا اعتدنا سلاسل وأغلالا سعيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع والبصير في الآية؟ المخلوق. النفس واحد لكن ايه سمع الله يسمع ايه جميع الأصوات، ونحن واحد يتكلم دحين هنا في الباب هذا ما نسمع ولا لا ما. مثلا الامير ولا الحاكم ولا رئيس الجمهورية واحد يتكلم فيه هناك بعيد قدامه يقدر يعاقبه ما حتى ساول هذا ما في فائدة. فالرب سبحانه وكذلك الله يقول عن نفسه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وجاء في كتاب الله قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. النفس إيه؟ واحد. فين العزيز هذا اللي قال له يعني أخوة يوسف مسنا وأهلنا؟ ما هو في مات ولا لا راح وهكذا يعني. ودائما الصفات التي لله سبحانه وتعالى اللفظ إذا أطلق على الرب يعني يكون إيه له محدود. وهنا قال يوم يكشف عن ساق يعني يكشف الله عن ساق الذي هي اللغة العربية عروف. فإذا كشف عن ساق يأمر الله نعم الناس أن إيه أن يسجدوا له يوم القيامة. يأمر الله الناس الخلق أن يسجدوا له. فالمؤمن والمؤمن يستطيع يسجد، والكافر يصير ظهره وهذا زي الخشبة زي الحديد زي ايه يعني الصخر من الحديد. الآن مثلا لو كان حديدة كده يمكن هذا تتنى؟ ما يمكن، مستحيل هذا. فالمؤمنون والمؤمنات يسجدون وغيرهم يا. وبعضهم فسره بالشدة ولكن أحسن شيء ما دام الحديث جاء يوم يكشف عن ساق أن الرب سبحانه له ساق. ومعلوم صفات الرب سبحانه له، وقد مر علينا مرة حديث يعني أنا أشكل علي يعني أن الرحم لما خلق الله الرحم خلق الرحم واشتق لها من اسمه الرحمن الرحم، والرحم معروف محل اللي ينشأ فيه الجنين. فاستعاذت بالله سبحانه وتعالى من القطيعة فقال ألا يكفيك أن يعني أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال بلى، رضيت بذلك. ومر هذا الحديث أنها أخذت بحق الرحمن. إيش الحق؟ محل مربط الإزار في اللغة العربية يعني هذا. يعني مثلا السوالي له هنا يربط، مثلا الفوطة أنا حقيقة قلت هذا الحديث لازم يؤول يعني شوية يعني شوية إزار يعني ولكن سألنا طلبة العلم الذي هم قالوا مربة الإزالة للرب سبحانه وغيره زي السمع وزي البصر وزي الكلام ربنا يتكلم ولا لا. فما في يعني أشياء يعني الصفات الرب على ما يليق بجلال الله وعظمته أبدا. وأما الدليل اللي يأول الصفات يأولوها يعني مثلا معروف أنه بعض يعني الفرق الإسلامية الأشعرية والماتريدية يؤول صفات الرب حتى أنه موجود في كتب التوحيد للمالكية يعني لله 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والسمع والبصر والكلام كمان النفسي. هذا غلط يعني كلام النفسي لا الله يتكلم ومن ذلك قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الله تكلم بهذا وجبريل نقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه للصحابة والصحابة علموا الناس هذا القرآن وكذلك زوجات الرسول حتى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني واذكرن ما يتلى بيوتكن من آيات الله والحكمة الله يقول لنساء الرسول واذكرن ما يتلى من آيات الله مثلا الرسول لما يغتسل أبو بكر ما يطلع عليه ولا لا من يطلع عليه زوجات وهم وصفنا هذا كيف غسل الجنابة من لا يعرف كل الأحاديث تقريبا تجد أزواج الرسول كيف أن الرسول يأتي وتأتيه زوجته بماء وجاءت عائشة تصف ذلك الغسل تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منهما جميعا أنا أخذ أغسل على نفسه وأقول في الآخر بقي لي أنا البقية وهو يقول لا أنت بقي لي البقية لأنه واجب عليه ماذا لأنه لو كان نبغى النفاس وما يتعلق بالنفاس من يعرف هذا فهو عليهم هم ولذلك حصل النفاس والحيض وكل هذا موجود في الكتب لأن الرسول يعني ولذلك هذا ما ويدعون فلا يستطيعون لا يستطيع الكفار وأما المؤمن يسجد فنحن نؤمن بهذه الأشياء وبعضهم فسره بالشدة ولكن بعدما الحديث موجود في صحيح البخاري يعني الله يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يعني يدعى الناس كلهم إلى السجود فالمؤمن هو المؤمن يسجد والكافر لا يصير يعني كده يعني كأنه خشبة أو كأنه حديد ومعلومة أي خشبة أو حديدة لو أردنا كده إلا إذا جبنا آلات ولذلك جاء في الحديث يعني الإنسان له كل سلامة من الناس صدقة والإنسان كم يعني 360 عضو في جسمه 360 عضو يتحرك هذا يحرك رجلين ثم أمر الله أن نؤدي حقوق هذه السلامة قال كل صدقة يعني كل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة والأمر بالمعروف صدقة فإذا فعل ذلك ويغني من ذلك ركعة الضحى فلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة يعني وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم كانوا لا الله لما أمرهم بالصلاة قاموا يستهزئ مثل قريش الصلاة عندهم التصفيق والصياح ثم يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ومعنى ذرني يعني اتركني أنا سأعطيك سأجعل لك وأنتقم لك من هؤلاء الكفار ومن هؤلاء المشركين الذين كذبوك وآذوك وآذوا أصحابك نعم وحتى اضطر الرسول يهاجر أصحابه إلى الحبشة هجرتين راحوا إلى الحبشة، وكان في الحبشة هناك رجل مؤمن لا يؤذى عنده أحد، وحتى بعض الصحابة أرادوا له، وخصوصا الصحابة الضعاف يعني كبلال وكصهيب وهذول، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إيش الحديث هذا؟ القرآن، لأن القرآن قال إيه أساطير الأولين حكايات يعني حكايات يعني، وهم يعرفوا أنه ما هو حكاية. ثم الرسول مثلا ولد بمكة وعاش بمكة وجلس في مكة تقريبا 40 سنة، ما عمره قال هو نبي ولا رسول ولا ادعى شيء من هذا، وكان يسمى الصادق. وقال لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا، أول أمس كان صادق الحين صار كذاب. ليش؟ العداوة الدينية. وقد قال أبو جهل يعني ليش لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن مثلا بنو هاشم وبنو مخزوم هو من بني مخزوم، والرسول وهم يعني أنسابهم تتصل ببعض، يعني مثلا الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهو هذا كمان دغري في هاشم يتصلوا مع بعض، كلهم قرشيين. فقال يعني مثلا بني هاشم عندهم السقاية وعندهم الرفادة وعندهم هذا، طيب صاروا ايه لهم مكانة، متى يصير من بني مخزوم؟ ما في نبي من بني مخزوم، دائما ما في نبي من مخزوم، اذا هو ما يؤمن بمحمد. وكان لازم الواجب ايه الحكمة الضالة حيثما وجدها التقطها، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل الدنيوية يأخذها. فإن الرسول لما علم أن قريش يريدون أن يغزوا المدينة، نعم، ماذا جاء سلمان الفارسي وقال يا رسول الله نحن في فارس إذا خفنا خندقنا، إذا شفنا العدو ما نقدر عليه نحفر بيننا وبينه حفرة كبيرة، فأمر الرسول أصحابه أن يحفروا، وحفروا الآدم من جهة الجامعة إلى تقريبا هؤلاء، حتى أن يعني معروف أن المدينة هنا فيها محلات صغار، جبال وزي الحرة الشرقية والحرة الغربية، وفي بعضها يعني فيها هذا، حتى أن الرسول مرة قالوا له هذه ما جاء هو وضربها كده فتفتتت تقريبا. فلما جاءت قريش تعجبوا، من فين هذا؟ من فين يعني هذه الفكرة؟ لأنه مثلا الرسول قرشي ما يعرف هذا، والصحابة إلا معاه والأنصار كمان، لكن الحكمة ضالة حيث ما وجدها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان المرأة مثلا إذا كانت ولدت وجاءت مولود وأرضعت ولدها أو بنتها بعد شهر حملت، لأن في بعض النساء بعد ما تلد بشهر بخمسة أشهر ولا بثلاثة أشهر تحمل ذلك، فيصير الولد هذا تعبان شوي قد يموت، إيه يشربوا إيه الحليب هذا إلا في هذا ما هو طيب، فالرسول أراد يمنع هذا. طيب شاب يقدر يقعد شهرين ثلاثة أربعة أشهر ما يتصل بزوجته، بعدين يؤدي للزنا، ما يقدر هذا. واحد شايب يمكن يصبر كمان او ما يتصل بعد. فالرسول ترك يعني وقال ان فارس والنوم يفعلون هذا، لان هذا ضرر، ونحن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم، يعني مثلا رجل كافر ربنا ينعم عليه، ذرني يعني ينعم عليه بالمال وينعم عليه بالأولاد وينعم عليه بالآدة الجاه، يكون وظيفته كبيرة لكن في الآخر بعدين إلى فين؟ إلى النار. سنستدرجهم من حيث لا يعلم، يعني نمتعهم في هذه الدنيا، وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أخرهم، لأنه مثلا في هذه الدنيا يعني الرجل إذا ارتكب جريمة في مثلا في دولة من الدول حالا الدولة تنتقم منه عشان لا يشرد إلى جهة ما يقدر يجيب، لكن الإنسان الكافر المشرك إذا قال كذب الرسل وقال القرآن سحر وأن الأنبياء دول مجانين، طيب بعدين قعد عاش 20 سنة 50 سنة 100 سنة 200 سنة بعدين يموت، إذا مات يرجع لمين؟ يرجع للرب. أما هنا في الدنيا مثلا، يعني نحن نشوف الدنيا مثلا رجل يرتكب جريمة، يعني قالوا دحين في دول شيوعية ودول رأسمالية، يعني كده مبسوين الناس. طيب إذا شرد من الدول الشيوعية إلى زورة ما يقدر يجيبه إلا دحين صاروا يساووا اتفاقات، يعني يعني واحد دحين يرتكب جريمة في دولة، تقبل الدولة هذيك تمسكه وترد للدولة اللي ساووا الجريمة فيها. هذه اتفاقات بين الدول الحالية الآن، وإلا أول ما يمكن. ها وشوفنا الحين يعني كثير من الناس ديك الأيام، أيام هذا الأحد ناس كانوا في السودان ارتكبوا ردوهم لإيه؟ للمملكة العربية السعودية. ناس كذلك في هذا جابوهم، يعني أشياء يعني الآن يعني في والدول الآن يعني من جهة الدنيا يعني تحصلوا كثير أشياء، يعني حتى أن بعض الأنظمة الموجودة في بعض الدول غير الإسلامية، بعض مثلا خصوصا في فرنسا كانوا هذول مع المغاربة، أخذوا بعض الأشياء في المذهب المالكية أخذوها هم. كذلك هو مثلا التربية وعلم النفس هذا وعلم الاجتماع هذا أخذوا من فين؟ من المسلمين، من المسلمين أخذوا. وهذا موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسأل، يقول مثلا المدرس يسأل طلابه عن موضوع، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه أخبروني عن شجرة مثل المؤمن كل ما فيها يستفاد منه. فالصحابة الكبار راحوا في أشجار البادية، ما جاء عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء في نفسه أنها النخلة، واحد قال للرسول كذا الشجرة الفلانية ما عرف، قالوا أخبرنا يا رسول الله، قال النخلة، شوف النخلة إيش فيها من الفوائد، السعف حقها يبقى، الفصي حقها يبقى، الجريد حقها، خصوصا ذاك الوقت يعني ما في عمة حتى يسموها عمة الناس، يعني عمتكم النخلة. ثم يقول أم تسألهم أجرا فهم من مغرب، يعني هل الرسل يسألون الناس يعني أجرة؟ يعني أنا إذا علمتكم السورة القرآنية 10 أو 20 وعلمتكم الصلاة تعطوني 5 أو 10، الأجر على مين؟ على الله. بخلاف الدنيا، هنا مثلا رجل يشتغل لإنسان إذا غلق الشهر يقول له هات الراتب حقي، موظف الدولة تصرف له الراتب حقي، أبدا. فالرسل ما كانوا أجرهم على مين؟ على الله، أجرهم على الله. ما هم مسخلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم عندهم يعني يعلموا ماذا يكون عليهم في المستقبل؟ الجواب لا، الغيب مين يعلم الغيب؟ الله سبحانه. ولذلك في أول القرآن الإسلام من تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ما غاب عنه، نحن الآن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار ولا رأينا منكر ولا نكير، نؤمن به ولا لا؟ لازم نؤمن به. ليه؟ لأنه من أخبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الجنة، واحد دحين يقول ما في جنة قد يرتد عن الإسلام، يعني جنة الخلد. واحد يقول ما في نار، ما أخبر الرسول، الرسول لما أسري به وعرج به رأى الجنة ورأى النار، ورأى الذين يعذبون في النار والذين ينعمون، حتى أنه رأى يعني في الجنة نعم قصر جميل، وهذا قالوا لماذا؟ قال لهذا لعمر بن الخطاب. فهذه أشياء هذا الإيمان بالغيب. أما ما يؤمن بالغيب ما ينفع، مين اللي يؤمن بالغيب؟ الرسل أو القرآن. نحن واحد كما يروح يسأل فلسفة رجل يقول مثلا الله يقول مثلا انه اذا مات الانسان ودفنوه نعم يأتيه ملكان ويسألاني عن ربه وعن دينه وعن واحد يقول انا احط ايه مسجل في القبر وبعد ساعة اجي اخذ المسجل واشوف سجل شيء ولا ما، اذا ما سجل شيء يصير ما هو صحيح، ايش يكون؟ كذب مين؟ كذب الله وكذب رسول. لان الله قال يثبت الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والرسول أخبر إذا سئل يقول من ربك؟ يقول ربي الله، وما دينك؟ الإسلام ديني. وفي رواية ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاءنا بالبينات فاتبعناه كذا. هذه إيه يجب أن أما يقول لا ما يؤمن بهذا فهذا يعني يكون خطير. يعني فاصبر لحكم ربك ولا تكن ثم الله يقول لنبينا محمد فاصبر لحكم ربه، يعني انا اريك فيهم الكفار والمؤمنين نعمهم ويدخلون الجنه ويتنعموا فانك باعيننا، يعني بايه؟ تحت حفظنا. تحت ايه؟ حفظنا. الله يحفظ ايه الانبياء، حتى ان الرسول كان اول يحرس بعد ذلك انزل الله تعالى لا خلاص يترك ما حد يقدر يتعرض ابدا. ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت من هو؟ يونس بن متى، نبي من الانبياء يسمى يونس بن متى، هذا كان نبي من الانبياء نعم، وجاء دعا قومه الى عباده الله ونهاهم عن الشرك وحذره فما استجابوا له، فراح خرج كده غضبان يعني وسار يعني كاد يدعو عليهم لكن ما دعا عليهم، وسافر في جهة من الجهات. ثم بعد ذلك رأى جماعة نعم مسافرين فركب معهم في السفينة، فلما ركب في السفينة هذولاك راكبين بفلوس، يعني كل واحد سلم شيء وركب شيء هو هذا ركبه. بعد ذلك السفينة صارت كده خربانة، قالوا لا واحد هنا راكب بدون نول، يعني ما حط ما طيب مين هو؟ ساو قرعة تقع على ايه؟ على يونس بن متى، هو اللي ما سلم. يساو قرعة ثاني مرة برضه تقع عليه، يعني يخجل يعني بالنسبة للدنيا ايه. فرمى نفسه من البحر من السفينة على البحر، خلاص اموت وخلاص بلاش يعني يتلبشوا ولا هذا. الله امر الحوت ان تملعه، ومعروف الحيتان في البحر في حوت كبير وفي حوت قد كده وفي حوت تقريبا يبلع البقر زي التمساح يعني هذا شيء موجود يعني في البحار، يعني في اشياء في انواع ما يعني وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، وفي يعني في البحر يعني أشياء كثيرة. يعني نادى وهو مكذوم يعني مهموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه، ثم بعد ذلك دغري ولعه الحوت وجلس. فالملائكة يوم من الأيام سمعوا يقول إني ايه ان ايه من الظالمين ايش الان اذا انت سبحانك اني كنت ايه سبحان كنتم ايش الاول اولها اول الايه اذ نادى ربه وظنون إذ ذهب مغاضبا ايوه هذا وظنون إذ غضب مغاضبا وظن في الظلمات أن لا إله إلا أنت أن لن نقدر على فنادى في الظلمات أن لا إله إلا. فلذلك هذا الواحد قرأه في الهم، وإذا به الحوت هذا يلفظه في خارج البحر، ومعلوم ما كان في البحر يمكن بعد سنة ولا سنتين ولا 20 سنة ولا ما ندري نحن، يعني هذا ما حد يقدر يعطي حكم في هذا إلا الرب. فأنبت الله عليه شجرة اليقطين وهي الدباء، معلومة الدباء بعد يوم يومين ثلاثة صحي وراح لقومه ودعاهم إلى عبادة الله واستجابوا له. هذا بعد ما قال. فهذا يعني تقريبا. ولذلك الرسول قال لا تفضلوني على يونس بن متى. يعني لا يجوز أن نقول أن الرسول، لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة الأخير على أن الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. وأولو العزم خمسة من الأنبياء، وهو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأفضلهم من محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم من الرسل فاجتباه ربه وجعله. وعلمنا الرسول الإنسان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا هذا الذي وإن يكاد الذين كفروا ليزلق يعني يصيبوك بإيه بأعينهم. إيش معنى يصيبونك لما سمعوا الذكرى؟ يعني هذا محمد نحسد حسدا يمكن يموت ونرتاح منه. ثم هم قالوا يعني محمد هذا مثل إيه مثل طرفة بن مهد وزهير يعيش 20 سنة 50 سنة 100 سنة يموت ويرجع على الكفر يسوع. لا هذا أبدا. إذا يعني إذا مات محمد أنت تبغى تحيه؟ الجواب إيه؟ كل نفس ذائقة الموت. وهذا معنى. ثم الرسول علمنا يعني في هذا دعاء. يعني جاء في رجل يعني حصل له في ليلة من الليالي رأوا كوكب انقض. يعني برات نشوف في السماء كوكب انقض. فرجل من السلف قال من رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال رجل من الصحابة أنا رأيته. طيب إيش كنت أنت يعني كنت تصلي؟ عشان لا يقولوا إنه كان يقول كان يقوم الليل. قال إني لدغت، لدغتني حية أو عقرب أو هذا. طيب إيش فعلت لما لدغت؟ قال نعم لما لدغت جاء في الحديث لا رقة إلا من عين أو حمى. يعني قرأت الفاتحة وقرأت شيء من القرآن واستفلت على المكان. طيب من فين هذا جبته؟ قال أنا سمعت الرسول يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. إيش العين؟ معناه الحاسب. والحمى ذوات السم، مثلا العقرب. ومعلوم أن العقرب الرسول ما سلم منها، يعني ثبت في حديث أنها لدغت الرسول صلى الله عليه وسلم مرة. وخلي الثعبان ولا هذه الأشياء يعني. فإيش فعل؟ قال سمعت الرسول يقول لا رقية. ولأجل ذلك أمر الرسول إذا خفنا من هذا أن نسترقي. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. معلوم الرب يعلم مين اللي كذب الرسل ومين الذين آمنوا بالرسل صلوات الله عليهم وسلمان. وإنه لحسرة على الكافرين. يعني إن القرآن هذا لحسرة. ويقول دحين يقول أساطير الأولين، بعدين شوف هو أساطير ولا شيء. ومعلوم هم مثلا الرسول ما اجتمع بالأنبياء، جاب لهم قصة نوح وقصة إبراهيم. حتى مرة من المرات سألوا الرسول، جاء قريش سألوا اليهود يعني عم محمد هذا نبي ولا رسول، يعني نبي ولا كذاب. قالوا اسألوا عن 3 أشياء، إذا جابكم عن 2 وما جابكم عن 3 هذا دليل. اسألوه عن يعني شباب يعني لهم قصة في التاريخ عجيبة، واسألوه كذلك نعم عن رجل طوف الأقطار كلها المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح. فإذا جابكم عن 2 ولم يجبكم عن 3 هذا دليل عليه. فلما سألوا الرسول، الرسول قال لهم غدا أخبركم، ما قال إن شاء الله، الرسول نسي أن يقول. فتأخر الوحي عنه شهرا كاملا ثم أنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم أنزل الله تعالى قصة أهل الكهف وقصة ذو القرنين في القرآن في سورة الكهف، وقصة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولا أحد يعرف دحين الروح إيش هي. حتى البشر مثلا الآن يعني القوة الكهرباء إيش تعريفها علميا عندهم؟ قوة. واحد يقدر يقول النار الكهرباء هي تبرد الصياب ولا يعني شيء اخترعوه هم ما هم عارفينه. يعني تعرف الكهرباء ايش فيها؟ قوة من القوات. ما يقدر يقول نار مرات تحرق هي صحيح، ما يقدر يقول مثلا هي تبرد. والله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت إيه بردا وسلاما على إبراهيم إلى الآن. وإنه لحق اليقين، يعني إن القرآن إيه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. برضو سبح معناه صلي، ها، ومعروف إيه سميت الصلاة تسبيح. قال ذلك يعني بالغدو والأصل، مثلا نصلي الظهر ونصلي العصر ونصلي المغرب ونصلي العشاء ونصلي النوافل. وهذا وسميت الصلاة تسبيح لأنه فيها وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح معناه طاعة الله بأي صيغة من الصيغة. ونحن نرى الشمس تسجد والزلال الشجر والهذا كلها كلها وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من شيء يعني كلمة إيه؟ من شيء من شيء يعني ما في أبدا. يسبح إما طوعا وإما كرها خصم عنه كده للرب سبحانه وتعالى، حتى هم الكفار أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.